السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، مطلعها قول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا مثل ضرب للمؤمن والكافر على حد قول عدد كبير من العلماء، والأمثال يتوسع فيها وفي شرحها بضوابط، منها أن يكون المعنى ليس بخارج عن أصول الشريعة، ومنها أن تنتظمه ألفاظ الآية ومعانيها. فبهذا يتوسع في المثل بعض التوسع، فأقول مستعينا بالله، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إني أمر على المثل في كتاب الله لا أفهمه فأتحسر على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المعنى الظاهر من الآية الكريمة: والبلد الطيب، الأرض الطيبة، طيبة التربة، طيبة التهوية، طيبة تصل إليها الشمس، ويصل إليها الضوء، ويصل إليها الماء، ويتصرف منها الماء بعد أخذ حاجتها منه. هذه الأرض الطيبة تخرج نباتها طيبا جيدا بإذن الله، بإذن الله. أما الأرض السبخ الخبيثة المالحة فنباتها لا يخرج إلا نكدا عسرا، إن خرج نكدا تافها رديئا، هذا إن خرج. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا عسرا تافها خاسئا خايسا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال بعض العلماء: هذا مثل مضروب للمؤمن، المؤمن منبته طيب، قلبه طيب، نواياه طيبة، فهذه النوايا الطيبة تخرج أعمالا صالحة وتخرج أقوالا صالحة طيبة. الأرض الطيبة إذا نزل عليها الماء أنبتت وأثمرت، وكذلك القلب المؤمن إذا نزل عليه، إذا جاءه الوحي من عند الله، إذا جاءته نصوص القرآن ونصوص السنة، ازداد نورا على نور، وأخرج نباتا حسنا، أخرج كلما طيبا. وأما القلب الفاجر فلا يستفيد بشيء من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب الكثير، فنفعت نفسها ونفعت غيرها، فأكل الناس منها واستقوا. وكان منها أرضا تمسك الماء لكن لا تنبت الكلأ، فانتفع الناس منها بالماء لكنها لا تنبت كلأ. وكان منها أرض سبق لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. فهذا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا. أقول وبالله التوفيق: يجدر عند تفسير هذه الآية فيتبينها بيانا طيبا إيراد قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. قال أهل العلم هنالك: الله نور السماوات والأرض، قيل الله منور السماوات والأرض، والنور الذي في السماوات والأرض من الله سبحانه وتعالى حجابه النور، وقيل الله هادي أهل السماوات والأرض. لغير ذلك لسنا بصدد التعرض لتفسير هذه الجزئية. قوله تعالى مثل نوره، أي في قلب المؤمن على رأي جماهير المفسرين، كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. قال عدد من العلماء: شبه قلب المؤمن بزجاجة، زجاجة رقيقة شديدة الرقة، فزجاجة مصباح، وزجاج المصابيح يكون دائما رقيقا، ولكنها مع رقتها صلبة في غاية الصلابة، وأيضا مع ذلك بيضاء شديدة البياض. فشبه قلب المؤمن بزجاجة مصباح في رقتها، ولكنها صلبة أيضا مع رقتها وبيضاء ناصعة البياض. قالوا مثل نوره، أي في قلب المؤمن، كمشكات، الطاقة المشكاة التي في الغرفة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الطاقة التي فيها المصباح، مصباح في الفتيل يشاع زجاجة، يشاع في الغرفة كلها. زجاج المصباح رقيق، قلب المؤمن رقيق، لكن رقيق لكل ذي قربة ومسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. فقلب المؤمن رقيق لأهل الإسلام، صلب في وجوه أعداء الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فشدة القلب أمام أهل الكفر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واللين مع أهل الإيمان. وأصل قلب المؤمن أبيض ناصع البياض. الإخوة الكبار السن الذين عاصروا المصابيح في البيوت قبل الكشافات، كانت اللمبة موجودة، والزيت الغاز كما نسميه تخرج منه الفتيلة، تشعل الفتيلة تضيء. كان من أوراد أمهاتنا ونحن صغار قبل أن تدخل الكهرباء، من الأوراد اليومية مسح زجاجة اللمبة، امسح يا فلان زجاجة اللمبة، نأتي بخرقة نبلها ماء وندخلها في الزجاجة ونمسحها من الداخل ومن الخارج. لماذا؟ حتى تشع الضوء ولا يكتم الضوء بسبب الغبار والدخان الذي على الزجاجة. دوما من الأوراد اليومية: امسح الزجاجة يا مصطفى، امسح مش عارف يا أحمد إيه، نمسح زجاجة اللمبة ونحن صغار حتى تشع الضوء الحسن. الغاز إذا كان أيضا الكيروسين كما الوقود، إذا كان جيدا يخرج الضوء نقيا، والزجاجة نقية تشع من ثم في الغرفة كلها. أما إن كان هناك دخان على الزجاجة تعتم ولا يخرج الضوء من الزجاجة إلى سائر الغرفة. قلب المؤمن يا إخوة أبيض شديد البياض، لين، صلب في الحق والتمسك به كذلك. الإيمان بداخله. القلب يتسخ أحيانا بالذنوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت، إن عاد نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الراني الذي ذكر الله في كتابه، وتلا الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمؤمن يداوم على الاستغفار حتى ينصع قلبه، ففي قلبه إيمان، ولكن إذا أتى القرآن مع الإيمان خرج النور أجود ما يكون. الفطرة السليمة والقلب الطيب يأتيها الوحي، تستمع الوحي، يدخل فيها القرآن، سنة الرسول عليه السلام، تشع نورا لكل الصدر، كما أن المشكال المصباح يشع نورا للمشكاة، والمشكاة تصدر للغرفة. فالقلب إذا جاء القلب الطيب إذا جاءه الوحي هنالك نور على نور، يزداد نور الإيمان، نور الفطرة السليمة الصحيحة مع نور الوحيين، فهذا النور الذي في القلب يخرج إلى الصدر ويصدر للجوارح، فترى العين تنظر إلى ما يرضي الله، ترى الأذن تستمع إلى ما يرضي الله، ترى اليد تبطش في مرضات الله، في نور أتى لهذه الأعضاء يوجهها. فالقلب هو ملك الجسم، إن صلح صلح الجسد كله، يصدر للأركان، يصدر للأرجل، تمشي الأرجل في طاعة الله ذاهبة آهبة إلى الخير، إلى المساجد للصلوات ذاهبة آهبة للإصلاح بين الناس، تمشي الرجل في طاعة الله، اليد تبطش فيما يرضي الله، العين تنظر إلى ما يرضي الله، الأذن تستمع إلى ما يرضي الله، اللسان يتكلم بما يرضي الله، المادة الطيبة التي في الداخل فطرة سليمة وإيمان صاحبها الوحي، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النور يصاحبك في دنياك، صاحبك في بيتك، تدخل بيت المؤمن يختلف عن بيت الفاجر، ترى هذا النور في بيوت المؤمنين، لا معاصي لا إجرام لا بذاءات، نور، كل البيت منور. من يعرف هذا النور ومن يشعر به؟ أهل النور من أمثاله، هم الذين يعرفون أن البيت مزين بالإيمان ومليء بالإيمان. هذا النور يصاحبك في دنياك، إذا خرجت إلى عمل فأنت في عملك منور محسن، إذا ذهبت إلى أي مكان يصحبك هذا النور ينير الله لك به الطريق، إذا مت فهذا النور يؤنسك في قبرك، نور ينور الله لك به قبرك، إذا خرجت من القبر وجئت تمر على الصراط فنور من بين يديك ونور عن يمينك، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يصاحبك إلى أن تدخل جنات النعيم بإذن الله. وأما إذا كان القلب فاسدا يعمل الذنب تلو الذنب تلو الذنب، فالقلب يسود، وما هو إلا زمن يسير ويمرض ويمرض، وبعد هذا يموت القلب، وبعد أن يموت يغلق عليه ويطبع عليه بالخاتم ويقفل عليه بالأقفال. فالإيمان الذي في القلب مات، لا يشيع إلى الصدر شيئا، والصدر من ثم لا يشيع إلى الجوارح شيئا، فترى الشخص ينظر إلى ما أتاه أعمى، لا يدري ما الحق وما الباطل، ترى اليد تبطش في أي شيء، ترى رجل تبطش في أي في ظلام كلها، كبهيمة عمياء يقودها أعمى، يسير بها على عوج الطريق الجائري، يدخل القبر في ظلمات في القبر، يوم القيامة كذلك فهو في ظلمات، مثله في الدنيا في الظلمات ليس بخارج منها، فهذا القلب الأسود المرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالبلد الطيب أيضا مشبهة بالقلب الطيب، يشيع منه كل خير، لا تسمع منه إلا كلما طيبا، كما قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الكلمات الطيبة تخرج من الناس الطيبين أصحاب القلوب الطيبة، وأصحاب القلوب الطيبة هم مصدروا الكلمات الطيبة. أما القلوب الخبيثة فتخرج خبثا والعياذ بالله، تخرج نكدا، تخرج كلاما خاسئا قبيحا. هؤلاء أصحاب القلوب الخبيثة. الله قال في كتابه الكريم في آيات سورة النور: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيت الزيتون من أجمل الزيوت وهو مبارك ونفاع، فيه نفع عظيم في كل شيء، زيتونة لا شرقية ولا غربية بل متوسطة بين الاثنين، الشمس تأتيها صباحا ومساء. قلب المؤمن كذلك لا ينحرف يمينا ولا يسارا، بل يستمد مادته من الوحي الكريم، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، من حسنه وجماله ونقائه وصفائه يكاد الزيت يضيء دون أن تؤجج فيه نارا، فإذا أججت النار فيه كان نورا على نور. كذلك قلب المؤمن صاحب الفطرة السليمة، الفطرة السليمة قبل حتى أن يعلم النص تراه موفقا يتكلم بما يوافق النص قبل معرفته بالنص، كما قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت يا رسول الله نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. قلت يا رسول الله لا تصلي على المنافقين، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فأصحاب القلوب الطيبة يكادون ينطقون بالحق الناصع قبل أن يصل إليهم الدليل من الكتاب والسنة، فإذا جاء الدليل من الكتاب والسنة كان ثم نور على نور، كما قال الله تبارك وتعالى. دائما يصدرون الخيرات للناس، لا تجد من قلوبهم حسدا ولا غلا، بخلاف أصحاب القلوب الخبيثة تجد عندهم حسد، يحسدونك، يتمنون لك كل سوء، يتمنون لك إذا كنت عالما تنصر دينك أن تخرس ولا تتكلم، يتمنون للمرأة الفتاة الجميلة الحسناء أن تشتعل النار في وجهها أو يحرق الزيت وجهها حتى تصير دميمة، يتمنون للغني أن يزول غناه، أن يصدم بسيارة تهشمه. هؤلاء أصحاب القلوب الخبيثة والعياذ بالله. أما أصحاب القلوب الطيبة فدائما وأبدا يتمنون الخير للناس، رأوا ما يسرهم اللهم بارك له ولا تضره، اللهم زده ولا تنقصه، دائما يخرج منهم الخير. إن ذهبوا للإصلاح قلوبهم محبة للإصلاح بين الناس، يرغبون في الإصلاح بين الناس، يسألون الله التوفيق. أما الآخرون يذهب أحدهم للإصلاح بين المرأة وزوجها فيضمر أن يفسدها على زوجها والعياذ بالله. فالناس، أو هذا مثل ضرب لأصحاب القلوب الطيبة كذلك، أصحاب القلوب الطيبة تجد منهم كل خير. إن الله قال في كتابه الكريم: نور على نور، أقول مستعينا بالله سبحانه. هذا المثل ضرب لأصحاب القلوب الطيبة، ضرب لأهل الإيمان ما أهل الكفر والجحود والنكران. ويتسع الكلام على هذا المثل فيمتد إلى مثلا أيضا الأولاد تربة لك، قد تغذيهم بالخير وتدربهم منذ الصغر على الخير وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وتعريفهم بالله سبحانه وتعالى، فيثمرون بإذن الله ثمرة طيبة محمودة الفعال محمودة الخصال. وقد يطعمهم الشخص طعاما سيئا ويدربهم على الشر أينما يكونون، ويعلمهم المحرمات وكيف يرتكبونها، فمن ثم يخرج نبت خبيث إلا إذا شاء الله أمرا آخر. فينسحب على الأولاد وينسحب على البنات، فليست الأم التي تدرب بناتها على العفاف وتلقنهم العفاف، تلقنهم الحشمة والوقار والاحترام، وتعلمهن الخوف من الله ومراقبة الله، ليست كالأم التي تدرب بناتها على التبرج وعلى الانحراف منذ صغرها. فيمتد الكلام على آيات القرآن والمتشابهات والمحكمات. لا يخفى عليكم أن الماء النازل من السماء واحد، كله بركة، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، غيث نازل من عند الله، رحمة كما قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لكن هذا الماء النازل من السماء، الغيث النازل من السماء كالوحي النازل من السماء، ناس تنتفع بهذا الوحي النازل من عند الله، وآخرون يضارون أو يتضررون به. كالماء النازل من السماء، ناس تزرع وناس يكون السيل دمار عليها وخراب عليها. الوحي النازل من السماء ينزل على قلب المؤمن، يجد قلبا متفتحا منشرحا لقبول رزق الله سبحانه وتعالى وهدي الله، فيقبل الآيات المحكمات والمتشابهات التي لا يفهمها، يقول كل من عند ربنا، آمنت بهذا القرآن. أما الكافر فيرفض الخير ويأتي إلى المتشابهات يثير بها الشبه والقلاقل والفتن. فأتي إلى آية كقول الله تعالى عليها 19، يقول خزنة النار 19، ونحن 19,000، كل 1,000 يتكفل بواحد يقتله ونحتل الجنة بقوة، ساخرين من كتاب ربي. يمرون على آية كقول الله تبارك وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. المؤمن يعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو الذي يعطي النار قدرتها على الإحراق، هو الذي جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. لكن الكافر لا يعلم ذلك، فيقول هذا الكافر كيف تنبت النار، كيف تنبت الشجرة في وسط الجحيم، كيف تنبت الشجرة في وسط النار. الله قال إنا جعلناها فتنة للظالمين، يفتنوا بسبب ذلك. كل قرآن من عند الله، لكن المؤمن الحمد لله قال آمنا به، كل من عند ربنا، فأنبت هذا نباتا حسنا أثمر، شكرا لله وحمدا لله وسعيا في مرضات الله. والآخر خرج نكدا سيئا عكرا، شكوك وتشكيكات. يقرأ آيات الإسراء والمعراج، ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قل كيف يعني واحد يكون نايم معنا الآن ويأتي الصباح وقل أنا رحت بيت المقدس القدس سلمها الله وحفظها وحماها وعرج بي إلى السماوات السابعة وهنالك فرضت علي الصلاة وأرجع في نفس الليلة. المؤمن يقول إن الله على كل شيء قدير، أنا صدقت أن هذا رسول من عند الله، فكل ما يقوله لي حق كما قال الصديق. والمبطل حظ من ذلك الكفر، فأنبتت قلبه السيء نبتا أو نباتا خاسئا خبيثا، أما المؤمن فأنبت كل خير وعمل بكلام الله فازداد نورا وازداد بهاء وازداد جمالا. فالمثل مضروب لكل ما هو طيب وكل ما هو خبيث، سواء قلنا مضروب للمؤمن والكافر، أو لقلب المؤمن وقلب الكافر، أو لتربية المؤمن لأولاده حيث يبذر البذور الطيبة، وتربية الكافر الفاجر لأولاده حيث يبذر البذور الخبيثة. مضروب أيضا للمتشابهات والمحكمات وقبول القلوب لها، مضروب لكل شيء، فمثل واسع. وإذا جلست تتأمل هذا المثل، وكما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أرجع إلى آيات سورة النور لفائدة أبينها، وهي أن الله قال: نور على نور، نور الفطرة السليمة مع نور الوحي يضيء أحسن الإضاءة قلب المؤمن. الفطرة الطيبة السليمة، الفطرة الطيبة السليمة والإيمان المستقر في القلب، ينزل عليه القرآن فيتلألأ نور على نور، تراه نورا يمشي بين الناس. نور الوحي مع نور الفطرة الطيبة السليمة يخرج أجمل النور. قال تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، فالتوفيق من الله وبالله سبحانه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه فريق من أهل العلم، إن الله خلق خلقه في ظلمة ورش عليهم من نوره، فمن أصابه فقد اهتدى، ومن أخطأه ذلك النور فقد ضل. نسأل الله أن يجعلنا من الذين أصابهم هذا النور ونهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى. شاهدي من ذلك أن الله قال بعدها: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إن سألت قلت: يا رب أين أجد أصحاب هذا النور؟ أريد أن أكون معهم، أريد أن أكون من الطيبة قلوبهم يا ربي، أريد أن أستضيء بهذا النور وأمشي مع الرفقة الصالحة التي نورت بصائرها ونورت قلوبها يا رب. تجد الجواب ليس ببعيد في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه. إن سألت عنهم أين هم، اذهب إلى المساجد تجد هؤلاء أصحاب القلوب النيرة، لا إلى المسارح والملاهي ولا إلى الملاعب والسينمات، اذهب إلى أصحاب القلوب النيرة في المساجد، إنهم إن سألت عنهم فهم في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع وتعظم ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التجارات لم تشغلهم عن طاعة الله، الأموال التجارات لم تشغلهم عن ذكر الله، لم تشغلهم عن الصلوات. لا تلهيهم تجارة مع ما فيها من أرباح، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، الله يرزق من يشاء بغير حساب. في المقابل والعياذ بالله، أصحاب القلوب الخبيثة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمة في القلب، وظلمة في الصدر، وظلمة في الجوارح، وظلمة في الكلام، ظلمة في كل شيء، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة قاع البحر مع ظلمة الليل البهيم، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلام. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فيلزمنا أن نسأل الله أن ينور قلوبنا كما هو هدي رسولنا ودعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا قام من الليل أو إذا ذهب إلى المسجد أو في صلاته، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا. اللهم اجعل لي نورا، وفي رواية اللهم أعظم لي نورا، وفي ثالثة اللهم اجعلني نورا. فعلينا أيها الإخوة أن نكون من الطيبين، وأن نكون من أصحاب القلوب الطيبة. وإذا استنكر شخص منا قلبه فليسأل الله أن يصلحه، يسأل الله أن يصلحه. قد سمعنا من بعض أهل الصلاح، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان يطوف حول الكعبة ويكثر من قول والدندنة به: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا على الدوام، أن يجعلها قلوبا طيبة تحمل كل خير، يجعلها أرضا طيبة تستقبل الوحي الكريم، تستقبل سنة النبي الأمين، تنشرح هذه القلوب والصدور لاستقبال كل كلام الله. فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نقول كما هي مقولات الراسخين في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. فهذا يثمر أجمل الثمار في كل الاتجاهات، في كل صوب وحدب تراك موفقا بتوفيق الله لك، ولا يشوبك إلا أنك تعصي ربك، فإذا عصيت ربك تلك شائبة قد تحجبك عن خير كان سيحل بك. فلنداوم على طاعة الله وعلى إصلاح قلوبنا، كما أن الفلاح يصلح الأرض ويقلبها كيف تصبح طيبة لاستقبال الماء، فنصلح قلوبنا بالاستغفار والتوبة ورد المظالم إلى أهلها. فلا يخفاكم أن الثوب الأبيض، إذا شبهنا القلب بثوب أبيض يتسخ، إذا من أن يأتي عليه وقت يتسخ، غبار يأتي عليه، شيء من الطين يأتي عليه. فكذلك القلب، الثوب قد يأتي عليه وسخ، يزال لنا غبار ونفضه فقط، قد يأتي عليه طين يحتاج إلى أن أغسله بالماء، قد يأتي عليه شحم لا يصلح معه الماء بل يحتاج إلى كلور، قد لا يقضي مع الكلور فيحتاج إلى فني متخصص لإزالة الوسخ. القلب كذلك، ذنوب تكفيها كلمة أستغفر الله، أستغفر الله، تكفيها ذكر الله، تكفيها الصلوات الخمس، لكن ذنوب أخرى ما يكفيها ذلك، ما يكفيها ذلك، والتي منها أكل أموال الناس بالباطل. مهما صليت صمت لا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها. عالم غش الناس في فتاواه، غش الناس عن عمد وقصد، ما يكفي أن يقول أستغفر الله، لا بد أن يبين وجه الحق والصواب. رجل قذف امرأة من النساء بالزنا وهي بريئة، لا يكفي أن يذهب إلى البيت ويبكي ويقول أستغفر الله، يا رب حرم علي اغفر لي، لازم يبين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا تابوا وأصلحوا. وفي كتمان العلم تابوا وأصلحوا وبينوا تابوا وأصلحوا وبينوا. فعلى ذلك القلوب حتى تصبح نقية طيبة تستقبل الوحي وتصدر هذا الوحي إلى الجوارح وإلى الأركان وتمشي به في الطرقات ويصاحبها في دنياها وفي قبرها وعند لقاء ربها عليها أن تكون بيضاء إذا كان عليها وسخ، فلا تنتظر أن يطهر هذا الوسخ بنار جهنم والعياذ بالله، بل يطهر بالماء والثلج والبرد. إن الحقوق لزاما أن تؤدى إلى أهلها أيها الإخوة. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا عسرا تافها خائسا. كذلك نصرف الآيات نبينها وننوعها، تصريف الآيات تنويعها. مرة آيات في ذكر الجنة والنار، ما آيات في بيان ما حل بالأمم المكذبة لربها في دنياها، مرة آيات في الحث على النظر في النفس وكيف كنت طفلا ثم أصبحت شابا ثم أصبحت كاهلا ثم أصبحت شيخا ثم أصبحت لا أرى الاثنين إلا أربعة وأرى الأربعة اثنين لما هدني الكبر. تفكر، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تصرف الآيات، تنوع الآيات، حث على النظر في النفس، حث على النظر في الزروع التي مضروبة مثلا لنا في عدة صور، نبتة كالمني في رحم المرأة بذرة في الأرض تنمو صغيرة وتترعرع وتشتد وبعد ذلك تذبل وتصفر وتداس بالأقدام وبعد ذلك تتلاشى تماما. وأنت ترى البنت الجميلة، هي أصلها نطفة، البنت الحسناء التي فتنت الناس أصلها نطفة صغيرة، نطفة من مني يمنى قذفت في رحم المرأة فخرجت ضعيفة من بطن الأم تبول على نفسها، تصيح تبكي تصرخ، بعد ذلك تقوى شيئا فشيئا، يلفها لف الخطاب بعد ذلك وتحلو وجميلة، والكل يتهافت عليها أيام قلائل تحمل وتضع وتعتريها المشاكل، فإذا بها بعجوز ابيض شعرها وسل لعابها وانحنى ظهرها وبالت على نفسها، وبعد ذلك ماذا؟ تقول إلى الموت ولا إلى الوفاة وانتهى أمرها. لكن علم عملها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله يصرف الآيات في كتابه، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، فنحمد الله ثم نحمد الله ثم نحمد الله على هذا الكتاب العزيز الذي صرفت فيه الآيات وتنوعت فيه الآيات ليعقل من لم يكن يعقل، حتى لا يغتر مغتر بشبابه أو بمنصبه أو بماله، فلينظر إلى الأمة.